نعم وبالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، فتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة رابعة، فأما من خفت موازينه فأمه هاوية، أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من حديث عن حذيفة رضي الله عنه، الحديث الأول. قال حذيفة قال صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر. قال عليه الصلاة والسلام: الدجال أعور العين اليسرى. فقد مر الحديث الأول حديث عمر أنه كان أعور العين اليمنى، فيعني إما أن يكون كما قال بعض أهل العلم يعني عين طافئة يعني ويعني لا نور فيها، وعين يعني معيبة ولكن فيها شيء من النور، يعني بحيث أنه يرى فيها، ويحتمل أن يكون يعني أن يكون يعني إحدى روايتين يعني اليمنى أو اليسرى، وأن يعني النقص إنما هو في عين، والعين الثانية يعني سليمة، وكما هو المعروف في العور. ويمكن أيضا أن يقال أن العور يعني يكون في يعني فقد العين، والعين الثانية يعني فيها إبصار وفيها نظر، ولكنها مع ذلك تكون ناقصة وتكون ضعيفة. وجفال الشعر يعني كثير الشعر. معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. معه جنة ونار، يعني الناس يرون يعني يرون الجنة وهي نار، والنار وهي جنة. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن من يعني ابتلي بذلك وحصل فإنه يقدم على النار، وستكون هذه النار هي جنة. نعم. شكرا. انتهى. ثم الرواية الثانية قال صلى الله عليه وسلم: لا أنا أعلم بما مع الدجال، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ما هو نبيه. لا أنا أعلم، لا أنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه، فإنه ماء بارد، وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. أول فيها أنا أعلم بما مع الدجال منه، يعني أن الدجال الذي معه هذه الأمور الرسول أعلم منه بما معه، وذلك أن الرسول أخبر بأن جنة نار ونار جنة، والدجال يمكن أن يكون يعني الذي يفهمه ويعلمه أن الجنة جنة والنار نار، والذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم العكس، وهو أن جنته نار وناره جنة، وهو على ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أعلم منه، يعني معنى ذلك مفهومه أن الجنة عنده جنة والنار نار. قال نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. يعني أن هذا الذي رآه نارا تتأجج هو ماء، يعني ماء عذب ماء طيب، فأرشد عليه الصلاة والسلام أن من حصل له ذلك ومن ابتلي بذلك فإنه لا يقدم على الذي هو يعني أبيض وأنه يعني يظن أنه يعني سليم، وإنما يقبل على ذاك الذي يتأجج ويغمض عينه، يعني حتى يعني لا يتأثر برؤية هذه النار، بحيث يقبل ويرى أن الأمر بعكس يعني ما هو متبادر وما هو ظاهر مما يلبس به أو مما يحصل على يد الدجال، يغمض عينه يعني حتى يعني معناه أنه لا يكون ذلك سببا لامتناعه، بحيث أنه يقدم على شيء وهو لا يرى يشرب من يعني ذلك أو يجد ذلك الشيء الذي يقدم عليه أنه نهر طيب وأنه ماء عذب وأنه ليس بنار كما هو الذي يظهر منه. وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة. ممسوح العين يعني عليها ظفرة غليظة، قيل جلدة يعني غليظة. مكتوب بين عينيه كافر. نعم، وهذا مثل ما تقدم في حديث أنس. يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. نعم، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يعني مو معنى أنه لا يقرأ إلا الكتبة والذين عندهم معرفة الخطوط، وإنما يعني الله عز وجل يمكن من يقرأ ومن لا يقرأ ومن يكتب ومن لا يكتب أن يرى ذلك من المسلمين. قال بعد ذلك في الدجال إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار فلا تهلكوا، يعني ما تكونوا على علم، يعني فلا تهلكوا وتقدموا على الشيء الذي يعني ترون يعني أنه جنة ومع ذلك ترون أنه يعني أنه جنة وأنه نار، فتقدموا على الشيء الذي يعني يكون فيه ضرركم، لأن الرسول أخبر بأن الجنة نار والنار جنة، وأن الإنسان يقدم على هذا ولا يقدم على هذا، على خلاف ما هو ظاهر مما جاء به الدجال. نعم. فلا تهلكوا إن كنوا على علم. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن علاء وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن الأعمش عن شقيق أعمش سليمان بن مهران الكاهلي، وشقيق هو ابن سلمة وهو أبو وائل مشهور بكنيته ويأتي باسمه وبكنيته. عن حذيفة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي هو سعد بن طارق. عن ربعي بن حراش عن حذيفة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة قال حدثنا محمد المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة وأبو مسعود. أبو مسعود أقوى بن عمرو الأنصاري البدري. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن عقبة بن عمرو

فرفع وخفض، يعني معناه أنه يعني رفع بمعنى ذكر يعني شيء من الأمور المذهلة والتي تقع على يديه والتي يعني هي من الأمور العظام والأمور الشديدة، وخفض بأن ذكر أنه أعور وصفه بأنه أعور، وقال يعني أنه أهون، جاء في بعض الحديث أنه أهون، أنه أهون يعني من ذلك، يعني من الأشياء التي يعني التي كان يأتي بها ويبتلي بها الناس، يعني أهون على الله من أن تصرف الناس عن الحق وأن يصيروا إليه، يعني مما كان وفق وما كان من المسلمين والمؤمنين، فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر عليه. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم خفض ورفع، يعني ذكر يعني شيئا من الأمور التي هي أمور عظيمة ما يأتي بها، وذكر أمورا أيضا تدل على خلاف ذلك وهو التخفيض، ومنه كونه أعور وأنه كذا من الأشياء التي هي يعني معيبة ومذمومة، وأنهم جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام ويعني قالوا أنك فعلت كذا وكذا وخفضت ورفعت، وأنهم جاءوا فالرسول صلى الله عليه وسلم أجابهم يعني أو حدثهم بحديث بهذا الحديث الطويل عن الدجال، إيش قال؟ خفض ورفع وفعله حتى ظن أنه في طائفة النخل، حتى ظن أن الدجال موجود وأن في يعني طائفة النخل، يعني في يعني في أقصى مكان من النخل الذي في المدينة، يعني معناه أنه قريب وأنه كانه موجود. فقال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم. قال عليه الصلاة والسلام: غير الدجال أخوفني عليكم، يعني ويعني معناه أن ولم يبين هذا الذي هو أخوف يعني عليه يعني عند رسول من عليهم، وإنما يعني ذكر الدجال ولكنه قال غير الدجال. وقد يكون المقصود من ذلك ما جاء في بعض الحديث يعني فتنة الدنيا والتنافس فيها وأنها تكون عامة للناس وأنهم يتضررون، يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أمورا يعني مخيفة، وأن الرسول يخفاها على قومه وعلى يعني من أرسله الله إليهم، فقال غير الدجال يخوف عليه، وهو لم يذكر يعني غير هذا الغير الذي يعني كان أخوف عنده عليهم من الدجال. إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه، يعني معناه هو الذي يتولى يعني مقابلته ومحاجته ويكفيهم يعني هذه المهمة. وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. يعني وإن يخرج أنا لست فيكم فكل حجيج نفسه، بمعنى هو الذي يدافع عن نفسه وهو الذي يعني يبتعد عنه ويحرص على الابتعاد عنه، وإذا ابتلي به وصل إليه فإنه لا يستسلم وينقاد للشيء الذي قاله بل يكذبه، وأنه لا يأخذ لا يستعمل الجنة التي هي يقول أنها جنة يعني الجنة اللي يقول يعني نهر معه جنة ونار، فيعني وجنته نار وناره جنة، فالإنسان لا يأخذ على الشيء الذي قاله وإنما يأخذ بالعكس. والله خليفتي على كل مسلم. نعم. إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، ومن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق. يقول إنه شاب قطط، يعني إنه ليس يعني هرما كبيرا، وقطط يعني الذي هو جعد الشعر وشديد الجعودة، لأن الجعودة في الشعر منها محمود ومنها ما هو مذموم، وهذا من النوع المذموم، يعني إن شديد الجعودة، لأن الشعر يعني يوصف بأنه سبط وأنه يعني جعد، والجعودة هذه فيها شيء محمود شيء مذموم، شيء محمود الذي هو الخفيف الذي يعني يكون فيه جمال، والمذموم الذي يكون فيه يعني جعودة شديدة بحيث يعني يرتفع الشعر. نعم. كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن. نعم. من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة. وأرشد عليه الصلاة والسلام أن الإنسان عندما يبتلى به أو يعني يحصل يقرأ عليه فواتح سورة البقرة سورة الكهف يعني أوائل سورة الكهف. نعم. إنه خارج خلة بين الشام والعراق يعني يخرج من هذا المكان يعني يأتي من هذا المكان يعني بين الشام والعراق يعني من جهة مصر. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه يعني يتبعه يعني 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة فهو يأتي من جهة المشرق. ولهذا سبق مرة أن المشرق أنه يعني منشأ الفتن وأن الفتن جاءت من تلك الجهة وأولها يعني ما حصل من تسلط الفرس وأن ملك الفرس مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أرسله إليه وآخر ذلك الدجال الذي يخرج من هذه الجهة. وبين ذلك كثير من البدع وأصحاب البدع إنما خرجوا يعني من هذه الجهة كالرافضة والخوارج والقدرية والجهمية وغيرهم إنما خرجوا من تلك الجهة كما سبق أن مرت الإشارة إلى ذلك في كلام يعني كلام الحافظ بن حجر والخطابي وغيرهم. نعم. فعاث يمينا وعاث شمالا يعني عاث أفسد يعني كان يفسد يعني في جميع النواحي. نعم. يا عباد الله فاثبتوا فلا تغتروا به ولا تستسلموا وتنقادوا للشيء الذي جاء معه وإنما عليكم الثبات على دينكم وعدم الاغترار بهذا الدجال. نعم. قلنا يا رسول الله وما لبسه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدر له قدره. وذكر عليه الصلاة والسلام أنهم لما سألوه عن لبسه في الأرض وأنه كم مدة بقائه يعني بعدما يخرج فقال إنه 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. وسائر أيامه كأيامكم فيعني يوم كسنة يعني تكون الشمس يعني أنه هو المسيح الدجال الكذاب الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك لا يسلط عليه فيعني عندما يريد قتله مرة أخرى يعني يكون فيه على رقبته يعني وبين ترقوته ورقبته نحاس فلا يستطيع أن يذبحه وأن يقتله. وهذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض الطريق أو الذي يعني يسلك فيه إلى المدينة. نعم. فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ قال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر يعني أنه الإله وأنه يعني كما يقول يعني يدعي الألوهية أتشكون في أمره؟ ثم إن يعني الذين أجابوه أو الذين سمعوا كلامه يعني هم الذين على كفار أو منافقون يعني على طريقته وعلى منهجه وأما من كان مؤمنا فإنه يعني لا يحصل منه هذا الشيء قد يعني كان يعني يعني كما هو معلوم من أتباع اليهود وأنه جاءوا مع 70,000 من يهود أصبهان فيكون الذين قالوا نعم أنهم لا يشكون يعني من كان كذلك وإلا فإن المؤمنين لا يصدقونه ولا يعني يكونون هم المعنيون بما جاء في الحديث وإنما المعني به من كان